زوجة ولي منها طفلان ويتعلم أن أمي وأختي يقيمون معي وهي منزوقتها وهي السبب لي كثيرا من المشاكل. أتيت بها إلى هنا في ربعها عن تأثير منها التي سبب في هذه المشاكل. وفي أحد المرات بعد اجتماعي أحسست بأنها تأخذ من نفسها الماء مني ومنها وطبعا خصوصا بهذا على بطني ومن هذه اللحظة وأنا شديد الكره لها. هل من ممكن قبول توبتها من أجل الطفلين على الرغم من أنها تحلف بالله كذبا أنها لم تفعل ذلك؟ على كل حال إذا أفضل انتصار بها أن ترفعها وتوجهها إلى غيره ولا تعرف في الأمور قد يكون هذا في أبد بسم الله لا يجب أن لا وجه له لا تعرف في الأمور أنصحها وأحلى أرض الأمن العمل يتكرر منها ولا تعرف في الأمور فإذا رأيت أنها شرا ورابحا أقول رابحا فالحمد لله الطلاق به خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.